هذا هو الشريط السادس عشر من التعليق على كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام. الكفارة، وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم. وكذلك النوع الثاني ليس فيه قصاص لأنه ليس بعمد، ولكن فيه الكفارة، ويختلف عن الخطأ بأن فيه تغليظ الدية بخلاف الخطأ، فإن الدية فيه مخففة. فالمشهور من المذهب أن دية العمد وشبهه مغلظة، تجب أربعة، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذع. وأما في الخطأ فتجب أخماسا، 20 من أربعة المذكورة و20 من بني مخاض. فيكون الفرق بين شبه العمد والخطأ هو تغليظ الدية. أما القصاص فلا قصاص في النوعين، وأما الكفارة ففيه الكفارة في النوعين. الفصل الثاني: القصاص في الجراح. والقصاص في الجراح أيضا ثابت في الكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلك، وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه، وإذا شجه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك. فأما إذا لم يمكن المساواة فأما عندك فأما نجعل النسخة تمكن نسخة. وأما إذا فأما إذا فأما نعم. فأما إذا لم يمكن المساواة، مثل أن يكسر له عظما باطنا أو يشجه دون الموضحة، فلا يشرع القصاص، بل تجب الدية المحدودة أو الأرش. الآن فهمنا أن الجراح فيه القصاص، لكن بشرط إيش؟ مساواة. المماثلة في الاسم والموضع، وشرط أن يمكن القصاص. فلا تقطع اليد اليسرى باليد اليمنى، ولا الإبهام بالخنصر، ولا الوسطى بالسبابة، وهل مجرة. وكذلك أيضا لا يقطع أو لا يقتص من كسر باطني، مثل الضلع وشبهه، لكن من شيء ظاهر يقتص إذا كان من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف. من مفصل كمفصل الكف، مفصل الذراع، له حد ينتهي إليه مثلوا له بمارن الأنف، مارن الأنف، ومارن الأنف هو الذي هو ما لان منه. الأنف له قصبة وهي العظم، وله مارن وهو الغضروف اللين. فلو قطع مارنه أمكن القصاص، لكن لو كسره من العظم من القصبة لم يمكن. وهذا فيما سبق مسلم أن القصاص إذا كان الكسر من غير مفصل لا يمكن لتعذر المساواة. لكن في وقتنا الحاضر وبعد ترقي الطب يمكن القصاص ولو لم يكن من المفصل. وإذا أثبتنا القصاص فهل نثبته بالنسبة أو بالمقدار؟ بالنسبة. نعم بالنسبة. الأول نعم بالنسبة، لأنه قد يكون أحدهما طويل الذراع، فإذا قدرنا أن المجني عليه طويل الذراع وأن الجاني قصير الذراع وقلنا بالمقدار، فربما نقطع كل ذراعه وإذا قلنا بالنسبة عرفنا كم نسبة المقطوع من يد المجني عليه، قالوا النصف، نأخذ من الآخر النصف. وقول المؤلف الديه المحدودة أو الأرش يسميها الفقهاء الحكومة، ويقول الواجب بالجراح إما دية وإما حكومة وهي الأرش. الأرش كيف نعرف الأرش؟ هو الحر يباع حتى نعرف الأرش؟ يقول يقدر كأنه عبد ليس فيه جناية، ثم يقدر وهو عبد فيه جناية. فإذا قدرنا أن هذا الرجل لو كان عبدا قبل الجرح لكان يساوي 10,000، وبعد الجرح يساوي 9,000، كم نعطيه؟ العشر. لا لا، عشر الدية، لأن المقدار ينسب إلى الدية. فألف ريال بالنسبة لعشرة عشر، فنعطيه عشر دية هذا العضو، عشر دية هذا العضو. نعم، ويسمى هذا، يسمى هذا حكومة. إلا أنهم قالوا إذا كانت الحكومة في موضع له مقدر فإنه لا يبلغ بها المقدر. مثال ذلك الموضح في الرأس والوجه، يعني لو شجه حتى طلع العظم تسمى هذه موضحة وفيها خمس من الإبل. فلو أن أحدا جنى على رأس إنسان وشجه لكن لم يتبين العظم وقدرنا أرشه فإذا هو يبلغ 6 من الإبل، هل نعطيه 6 من الإبل؟ لا. ليش؟ لأنها تجاوز المقدر، لأنها زادت على المقدر فيما هو أعظم منه. وكذلك لو قالوا 5 من الإبل، قلنا ما نعطيه 5 من الإبل، لأن الشرع جعل في الموضحة 5 من الإبل، فكيف نجعل فيما دونها أكثر من 5 من الإبل أو أكثر؟ لأننا لو فعلنا هذا لكان فيه نوع من الاعتراض على الحكم الشرعي. ومثله التعزير في موضع لا يبلغ به المقدر حدا، مثلا لو أن إنسان قبل امرأة أو ضمها أو ما أشبه ذلك، فحكم عليه القاضي بالتعزير أن يعزر 100 جلدة، فهل يعزر 100 جلدة؟ لا لا. لماذا؟ يتجاوز مقدر، لأن الزنا وهو أعظم منه ليس فيه إلا 100 جلدة، فكيف نبلغ بهذا التعزير المقدر في معصية هي من جنس التي فيها الحد؟ نعم. نعم. لا ما فيه، يعني معناه أن الخلاف قليل، مثل هذه العبارة تدل على أن الخلاف قليل. وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو بعصاه أو صوته، مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا ونحو ذلك، فقد قالت طائفة من العلماء إنه لا قصاص فيه، بل فيه تعزير، بل فيه تعزير لأنه لا يمكن المساواة فيه. نعم، عندي تعزير أحسن. والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. وقال أبو فراس خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيه: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم، ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي. طيب، نجعل نسخة. فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إذا لو قصنه منه. فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب رعيته. ها؟ أمر على رعية. كيف؟ أمر على رعية. أمر. الفتاوى. ها؟ أمر. نسخة يا شيخ. نسخة نعم. إن كان رجل من المسلمين أمر على رعية فأدب رعيته، أئنك لمقتص أئنك لمقتص لمقتصه منه. إي وال لا تقصه. أئنك لتقص لا تقصه منه. صح يا شيخ. عندك أئنك لمقتصه منه. يصلح يصلح، لكن عندنا أحسن. إي والذي نفس عمر بيده إذا لو قصد. قال إي. ها؟ قال إي والذي نفس محمد. محمد ولا عمر؟ محمد. عندك عمر يا خالد؟ إي نعم. إذا نسخة. هي أقرب للمعنى. إي والذي نفس عمر بيده إذا لأقصنه منه. قال. نعم. قال إي والذي. إيه عندنا قال. لا ما عندي قال. إي والذي. لا تقصه منه. قال إي والذي. لا ما عندي قال. طيب تقصه منه. إي والذي. لا لازم قال. قال: إي والذي نفس عمر بيده إذا لأقصنه منه، أني لا أقصه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يا الصواب أن لا شك. الصواب أن. ما عندكم أن؟ لا ما لا أنا مشكولة عندي بالكسر، كسر النور وهي غلط. أنا لا أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. رواه الإمام أحمد وغيره. ومعنى هذا: إذا ضرب الراعي رعيته ضربا غير جائز، فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، إذا هو واجب. إذ هو واجب أو مستحب أو جائز. الفصل الثالث: القصاص في الأعراض. قوله رحمه الله: فأما الضرب المشروع. قد يقول قائل: كيف يقول الضرب المشروع ثم يقول أو جائز؟ فيقال جائز بمعنى نعم، فيقال المراد بالمشروع هنا السائق، يعني الذي يسوغ للإمام أن يقوم به، لأن الإمام قد يؤمر وجوبا بالتأديب، وقد يؤمر استحبابا، وقد لا يؤمر، لكنه لو فعل فلا شيء عليه. نعم. إذا أحدهم ارتكب بعض المخالفات، يعني مجموعة مخالفات منكرة الشرع، فجاء القاضي وحكم عليه ب يعني في كل مخالفة مثلا 50 جلدة، معاهم 25 جلدة، مع كذا مجموع المجموع كله أصبح 300 جلدة. هل يجوز هذا؟ يجوز، لكن يفرق إذا كان يخشى عليه. إذا كان يخشى عليه فإنه يفرق. يفرق. يعني ما يجمع 300 جميع. نعم. نعم. تفرق لأن لا يزيد على الحد المشروع. يجب أن تفرق لا لا تعرف المشروع. نعم. إذا كان شخص يمشي بسيارة في الشارع ثم جاء شخص وسقط على سيارة يعني شخص يمشي وما كان سقط فلا يكون هذا قد خطأ؟ إيه نعم هذا قد خطأ وقد يكون هدر، لأن كون هذا الماشي يأتي وصاحب السيارة لم يعلم به ثم يلقي بنفسه أمام السيارة في حال لا يتمكن القائد من إيقاف السيارة، ومشيه أو سيره معتاد، فيكون هذا هو الذي ألقى بنفسه إلى الموت. الفصل الثالث: القصاص في الأعراض. والقصاص في الأعراض مشروع أيضا، وهو أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب فيها، والعفو أفضل. قال يعني لو قال لعنك الله يقول لعنك الله أنت، أخزاك الله يقول أخزاك الله أنت، هذا لا بأس به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إيش؟ لا عندنا شتيمة، معنى واحد. نعم. والعفو أفضل. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عندكم قال قال عندنا وقال وقال أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. ويسمى هذا الانتصار. والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك. فأما أن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق، ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل له أن يتعدى على أولئك، فإنهم لم يظلموه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأمر الله المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا، وقال اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان العدوان عليه في العرض محرماً لحقه بما يلحقه من الأذى جاز القصاص فيه بمثله، كالدعاء عليه بمثل ما دعاه. نعم. فإذا كان العدوان عيدة. أي نعم. فإذا كان العدوان عليه في العرض محرماً لحقه بما يلحقه من الأذى جاز القصاص فيه بمثله. نعم. فإن كان عندنا فإذا كان العدوان عليه يصح. جاز الاقتصاص. نعم. جاز الاقتصاص. جاز القصاص. جاز الاقتصاص منه. هذه الاقتصاص منه حط نسخة. نعم. إن جاز القصاص فيه. جاز القصاص منه. فإذا كان العدوان عليه في العرض محرماً لحقه بما يلحقه من الأذى جاز القصاص فيه بمثله، كالدعاء عليه بمثل ما دعاه. وأما إذا كان محرماً لحق الله تعالى كالكذب لم يجز بحال. وهكذا قال كثير من الفقهاء: إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق ونحو ذلك فإنه يُفعل به كما فعل، ما لم يكن الفعل محرما في نفسه كتجريع الخمر أو التلوط به ومن واللواط به نسخة والله معناها المعنى واحد معناها نسخة نعم أو اللواط به ومنهم من قال لا قود عليه إلا بالسيف والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل تبدأ من نقف على هذا اللي وجهه يروح نعم يصلي القيام بمسجده نعم سؤال يا شيخ نعم أحسن الله إليك قول الشيخ رحمه الله بأنه لو لعن والديه لم يحل له ذلك لأنه لم يظلموه يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه ثم فسر هذا يعني يكون هذا من باب الإخبار بما يقع طيب بيان الواقع لا من باب الإخبار لا للجائز نعم نعم ايش ولا تمنعوهم حقوقهم نعم معناه انه اذا منع حقه قد يكفر ويرتد عن الاسلام ويقول هذا ليس بعدل ما يجوز يعني اهله هل في قصاص ولا يرد عليه ما في قصاص ما يرد عليه يعزر اذا رماه بالزنا وهو عفيف فإنه يقام عليه الحد 80 جلدة وإن كان غير عفيف فيعزر نفس الشيء الزنا غير الرمي بالزنا قذف له حد خاص بالشرع الفصل الرابع عقوبة الفرية وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك فمنه حد القذف الثابت في الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فإذا رمى الحر محصنا بالزنا واللواط فعليه حد القذف وهو 80 جلدة وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء فإن عفا سقط عند جمهور العلماء لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا ولو قيل إن هذا يرجع إلى رأي الإمام إذا رأى أن إقامته فيها ردع للناس عن التهاون بهذه الكلمات فليفعل وإن كانت المسألة بالعكس وأن هذا القاذف أيضا ليس من أهل الألسن السلطة فيكون العفو من له الحق مسقطا للحد يعني لو قيل بهذا لكان قولا وسطا لأنه قول فيه تفصيل بين قولين مطلقين واضح جماعة؟ اي نعم طيب رجل قذف محصن قال إنه زاني أو لاعب يجب أن يقام عليه الحد 8 جلدة ولكن إذا عفى المقذوف هل يسقط هذا الحد أو لا يسقط؟ خلاف فيه خلاف فمنهم من قال إنه يسقط لأنه مغلب فيه جانب حق الآدمي ومنهم من قال لا يسقط لأن الله أمر بذلك فاجلدوهم ولأن هذا مدنس لأعراض المسلمين وإذا رضي هذا الرجل المهين أن يقذف فإننا نحن ننتصر له فأقول لو قال قائل بأن هذا يرجع إلى رأي الإمام أو القاضي إن رأى أن في إسقاط الحق مصلحة بحيث يكون القاذف رجلا مستقيما والقذف ليس منتشرا بين الناس ولا شائعا فرأى أنه يسقط بالعفو فليسقط وإن كان الأمر بالعكس الناس تجري على ألسنتهم هذه الكلمات المحرمة أو أن هذا الرجل نفسه القاذف معروف بالشر والفساد وإطلاق القذف ورأى أن يقيم الحد ولو عفا المقذوف لكان هذا متجها، ويكون هذا القول غير خارج عن كلام أهل العلم، لأنه إيش؟ تفصيل، فيأخذ بقول في حال وبقول آخر في حال أخرى. نعم. ما جاء ما توبان بقي شوي. طيب. وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود، وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف، فأما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه. يعني وإن لم يتزوج؟ نعم، لأن المحصن هنا غير المحصن في باب الزنا، في باب إقامة حد الزنا المحصن هو الذي جامع زوجته بالنكاح صحيح كما سبق. أما في باب القذف فالمحصن هو العفيف عن الزنا. نعم. فلا حد على قاذفه، وكذلك الكافر والرقيق. لا نعم. طيب عندنا هكذا، فلا حد قاذفه، فلا حد على قاذفه. لا معنى. وكذلك الكافر والرقيق، لكن يعزر القاذف إلا الزوج، فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا، فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها لئلا يلحق به من ليس منه، وإذا قذفها فإما أن تقر بالزنا وإما أن تلاعنه كما ذكره الله في الكتاب والسنة، ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر، وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر، لأن الله تعالى قال في الإماء: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وأما إذا كان الواجب القتل أو قطع اليد فإنه لا يتنصف. صحيح. ولهذا لو سرق الرقيق نقطع نصف كفه أو لا؟ لا. ما يتنصف. نقطع الكف كاملا لأنه لا يتنصف. نعم. إيه مذموم إذا كان ليس فيه إصلاح، إذا كان ليس فيه إصلاح فهو مذموم، لأن العفو هو الذي يكون فيه إصلاح. كل شيء إيه كل شيء عفو لابد من إصلاح. قام إيش؟ ما هم متفق عليها الطلب؟ الظاهرية يقولون ما يحتاج طلب، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة، لكن الجمهور عن أنه لا بد من الطلب، لأن المقذوف قد يكون قد فعل الفاحشة فلما قذف بها سكت لأنه قد فعلها، فالجمهور يقولون لا بد من الطلب لتحقق القذف. إيه. نعم. شيخ بالنسبة للعبد أو الأمة كان إذا تزوج فهو ما عليه الرجم. نعم. زنى وهو متزوج. نعم. هل يعني يترك هكذا ولا تكون له عقوبة؟ لا لا يجلد. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الفصل الخامس: حقوق الزوج والزوجة. ليت جزاكم الله خير شيخ. نعم. يرفع الصوت. ها؟ لو يرفع الصوت شوي. نرفع. ها؟ طيب. تفضل. الفصل الخامس: حقوق الزوج والزوجة. ومن الحقوق الأفضاع، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر، فإن للمرأة على الزوج حقا في ماله، وهو الصداق والنفقة بالمعروف. فإن على الزوج حقا، على الزوج نسخة وهي أقرب للصواب، نسخة الزوج حنا نسخ الرجل. إينا. فإن للمرأة على الزوج حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف، وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة، بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين، وكذلك لو كان مجبوبا أو عنينا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة، ووطئها واجب عليه عند أكثر العلماء. وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي، والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يكثر الصوم والصلاة: إن لزوجك عليك حقا. ثم نعم الصواب بن عمرو بالواو. ثم قيل: يجب عليه وطئها كل أربعة أشهر مرة. وما قاله الشيخ هو الصحيح لا شك، أنه يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف حتى في الجماع، وأنه لا يحل له أن يدع الجماع إلا لعجز، فلو تركه مراغمة ومضارة كان آثما لأن لها الحق. وإذا كان هو لو دعاها إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنف الملائكة حتى تصبح، فكيف تكون هي تريد هذا الشيء وهو يضاره؟ أما إذا كان عاجزا فالأمر إلى الله عز وجل. فالصواب أنه لا يكتفى بالباعث الطبيعي، وأنه يجب على الزوج أن يجامع زوجته بالمعروف. نعم. ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة. وقيل: يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها، كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وهذا أشبه. وللرجل عليها أيضا، يعني أشبه بالصواب، مراد أشبه يعني أشبه بالصواب، أنه يجب عليها أن يطعها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها، كما تجب النفقة بالمعروف كذلك. وللرجل، وهل له أن يبيت عندها كل ليلة إذا لم يكن معها زوجة، أو لا يجب إلا ليلة من أربع؟ فيه خلاف أيضا، فمنهم من قال إنه لا يجب عليها أن يبيت إلا ليلة من أربع، ومنهم من قال بل يجب عليها أن يبيت عندها بالمعروف، وهذا هو الصحيح أيضا، هذا هو الصحيح. والذين قالوا بالأول قالوا لأن أكثر ما يكون معها ثلاث، وهي الرابعة، لو كان أربع كان الجميع كم؟ صار الجميع خمسة. ولكن الصواب أنه يجب أن يبيت عندها حسب ما جرت به العادة كل ليلة إذا كان هذه العادة. نعم. وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء ما لم يضر بها أو يشغلها عن واجب، يشغلها ما لم يضر بها أو يشغلها عن واجب، يستمتع يستمتع لا بس تجعل نسخة بها لا بها صلح فيجب عليها أن تمكنه كذلك، ولا تخرج من منزله إلا بإذن أو بإذن. ولكن لو فرض أن الرجل لا يقوم بواجبها من نفقه وغيرها، فهل لها أن تمنع حقه؟ قيل ليس لها ذلك، والصواب أن لها أن تمنع حقه، وأنه إذا لم يقم بحقها من النفقة وطلب منها حقه فإن لها أن تمتنع، لأن الله يقول: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. ولا تخرج من منزله إلا بإذن. نعم بإذنه أحسن. ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك، فقيل يجب عليها، وقيل لا يجب، وقيل يجب الخفيف منه. وكل هذه الأقوال ينبغي أن تكون مبنية على العرف، فالذين قالوا يجب نحمل على أن هذا هو عرفهم، والذين قالوا يجب لا يجب نقول هذا عرفهم، والذين قالوا يجب الخفيف نقول هذا عرفهم. لماذا؟ لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. فإذا كنا في بلد تختم نساؤهم البيت بالغسل والتنظيف والطبخ وغير ذلك، قلنا يجب عليها إيش؟ أن تقوم به. وإذا كنا في بلد ليس كذلك قلنا لا يجب عليها. وإذا كنا في بلد تخدم الزوجة وزوجها فيما يتعلق بالشيء البسيط كالطعام في البيت كطعام البيت وغسل الثياب التي الخفيفة، أما إذا كان وليمة عند الزوج فإنها لا تخدمه في مثلها، فنقول تخدم في الشيء إيش؟ الخفيف. فالصواب في هذه كلها أن نحمل جميع ما اختلف فيه الفقهاء في هذا الباب على اختلاف أحوال لا على اختلاف أقوال، فكل منهم كان عرفه كذا فقال به، وذلك لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، والمعاشرة تكون بين اثنين، ولهذا جاء الفعل مبنيا للمفاعلة التي لا تكون إلا بين اثنين. نعم. بعض الزوجات إذا أراد الزوج يأتي أهله يعني رفض، ولكن رفض هذه المرأة لا يأتي على وجه أنها لا يعني لا تريد، ولكن هي مريضة. نعم. مرض نفساني أو يعني مشاكل. هي تقول أنا لا أمنعه لأني أعلم أنها ملعونة من قبل الله عز وجل أن تقبل إذا رفضت هذا الشيء. ولكن أنا أريد، ولكن عندما يأتي زوجي يعني ماذا قال المؤلف؟ يقول ما لم يضر بها. نعم يا شيخ. شيخ السلام قال هكذا. السؤال هل هو يكون محصن شيخ؟ يعني بعض الزوجات يكون يعلم الزوج يعلم ان زوجته لا تريد هذا الشيء. هل يكون محصن؟ هل يكون محصن؟ ايه ما هو جمعها ولا لا؟ نعم جمعها، ولكن هي الان مريضة ما تريد. أرأيت لو ماتت هل يزول الإحصان؟ هذا هو. نعم. أي لا فرق بين هذا وهذا. ولاة الأمور ولاتهم عامة. فلو أن الإنسان نابذهم أمام الناس صارت المفسدة عامة. أما هذه حق خاص بين شخصين. نعم نعم. اختلف عرف الزوجية على الزوجة الموجة عرف أيهما؟ قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فظاهر هذا أن المعتبر حال الزوج. فإذا كان الزوج في بلد جرت عادتهم أن الزوجة تخدم زوجها فالعبرة بحال الزوج، وإذا شاءت اشترطت عند العقد ألا تخدم. الفصل السادس الأحوال. وأما الأموال فيجب الحكم بين وأما الأحوال وأما الأموال كيف عندك الفصل السادس في شهور الأحوال؟ طيب ثم قال وأما الأموال مثل قسم المواريث على ما جاء في الكتاب والسنة. نعم الأموال. عندي ما هو الأموال المخلفة وش الآن مفتوم عليها والعنوان ليس عندنا وأما الأموال. إذن خليها الأموال العنوان يعدل لنقوله فمثل قسم المواريث يدل على أنه أراد الأموال. والأحوال تعدل الأولى. أي خلنا نشوف ربما يأتي في الفصل. وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة. إذن الظاهر الأموال حتى العنوان يجعل الأموال ما نقف على هذا. مراد الحاجة هنا الإرادة، يعني لا يريد الله تعالى أن يدع طعام وشراب فقط. وهذا يقول صليت الوتر البارح معك ثم صليته في البيت قبل الفجر، فماذا أفعل حيث لم أذكره إلا هذه الساعة؟ إذا صليت معنا لا تعيد الوتر، يكفي، ما عليك إنسان، إن شاء الله تؤجر على نيتك. نعم. بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، الفصل السادس: الأموال. وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل، كما أمر الله ورسوله، مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة. وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك، وكذلك في المعاملات من المبايعات والإيجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك، ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود بعقله، كوجوب تسليم الثمن على المشتري، وتسليم المبيع على البائع للمشتري، وتحريم تطفيف المكيال والميزان، ووجوب الصدق والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد. ومنها ما هو خفيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الأموال جاءت الشريعة فيها بالعدل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا أعدل من قسمة الله. ففي المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي الهبات كذلك أيضا على القول الراجح للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل. وكذلك أيضا العدل في المعاملات من البيع والشراء وغير ذلك. والعدل كما قال شيخ الإسلام قسمان: ظاهر لا يخفى على أحد، وخفي. فالظاهر ما يعلم بالعقل، كوجوب تسليم المبيع على البائع. لمن؟ للمشتري. ووجوب تسليم الثمن على المشتري. لمن؟ للبائع. تطفيف المكيال والميزان، هذا من العدل، لأنك إذا قلت الصاع بدرهم فأعطاك الدرهم كافيا تاما، يجب عليك أن تعطيه الصاع إيش تاما، أما أن تطفف فهذا جو خلاف العدل. وقد توعد الله سبحانه وتعالى المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون حقهم كاملا، وإذا كالوهم يعني كالوا لهم، أو وزنوهم يعني وزنوا لهم، يخسرون. وهذا من أشد ما يكون من الظلم. وجوب الصدق والبيان. الصدق في وصف السلعة مثلا، يقول البائع صفتها كذا وكذا وهو كاذب، هذا كلنا نعرف أنه ظلم. أو يقول سيمة 10 وهو كاذب، كلنا نعرف أن هذا ظلم. كذلك البيان إذا كان فيها عيب يبين، يقول فيها العيب الفلاني، فإن كتمه فهو ظلم. ومن الكتم ما يفعله بعض البائعين للسيارات، تجده يعلم أن فيها العيب الفلاني ثم يضعها تحت الميكروفون ويقول مالك إلا هذه الكفرات، هذا حرام. إذا كنت تعلم العيب عين. ويدل على التحريم الأول، على تحريم الأول أن المشتري سوف يبذل فيها قيمة أكثر مما لو عين له العيب، لأنه إيش؟ يخاطر. فمثلا هذه السيارة سليمة بعشرين ألفا، معيبة بين فيها العيب بعشرة آلاف، معيبة كتم فيها العيب وقيل مالك لا الكفرات، كم تساوي؟ خمسة عشر، لأنه يرجو أن تكون سليمة فيكون في هذا غش. تحريم الكذب والخيانة والغش هذا واضح، كل يعرف أنه حرام. أن جزاء القرض الوفاء والحمد، هذا من العدل، إذا أقرضك أن توفيه وأن تحمده، أما أن تماطل بحقه فإن هذا ليس من العدل. نعم. ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع وشريعتنا أهل الإسلام، فإن عامة ما نهى عنه الكتاب، جاءت به الشرائع أو شريعتنا أهل الإسلام، هذه أهل تفسير لنا، تفسير لنا في قول شريعتنا، يعني شريعتنا نحن أهل الإسلام. نعم. ولهذا نصبت على الاختصاص، يعني أخص أهل الإسلام. نعم. وهذا يسمى النصب على الاختصاص، ومنه العبارة السائرة الكثيرة، نحن المسلمين نفعل كذا وكذا، ما تقول نحن المسلمون، لأنك تريد أن تخصهم، ولهذا يسمى منصوبا على إيش؟ على الاختصاص. نعم. جاءت به الشرائع أو شريعتنا أهل الإسلام، فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله. كيف دقه؟ نعم. نعم. يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله. دقه وجله. نعم. دقه وجله، مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بيع الغرر وبيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع إلى أجل غير مسمى وبيع المصرى وبيع المدلس والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما نهي عنه من قبل بدو والمعنى واحد وما نهي عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض ومن ذلك. نعم، هذه أنواع كثيرة من البيع ينبغي أن نلم بشيء منها، ومثل أكل المال بالباطل وجنسه، يعني جنس أكل المال بالباطل، بالباطل يعني بالظلم، وجنسه من الربا والميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي. الربا قد يكون برضا من الطرفين، لكنه من جنس أكل المال بالباطل. الميسر المغالبات هي الميسر، وسميت ميسرا لأن الإنسان يحصل على الربح فيها بيسر وسهولة. والميسر مقرون بالخمر وعبادة الأصنام، فهو من كبائر الذنوب. وكم من إنسان أصبح غنيا وصار إيش فقيرا، بل لحقت الديون الملايين بسبب الميسر. كذلك أنواع الميسر التي نهى عنها النبي، مثل بيع الغرر، بيع الغرر ميسر، وذلك لأن كل من المتعاقدين تحت الغن أو الغرم، مثل أن أبيع عليك شيئا مجهولا كالحمل في البطن فإنه مجهول، وأن أبيع عليك مثلا ما في هذه الكيس وهو لا يعلم ما فيه، هذا أيضا مجهول. وكذلك بيع حبل الحبلة، حبل حمل، حبلة حوامل، يعني حمل الحوامل، فإذا بعت حمل ناقة أو حمل شاة أو حمل أي شيء فإنه حرام، لأنه غرض بيع الطير في الهواء. إنسان عنده حمام في الهواء لم تأوي إلى مكانه فباعها، فإن هذا لا يصح، لأننا لا ندري هل ترجع أو لا ترجع. وفصل بعض العلماء فقال إذا ألفت الرجوع فإنه لا بأس ببيعه في الهواء، ثم إن رجع فالبيع بحاله، وإن لم ترجع فللمشتري الفصل. وفائدة هذا الخلاف أنه إذا رجعت فهي للمشتري، وإذا قلنا لا أصح البيع فإذا رجعت فهي للبائع. السمك في الماء، السمك في الماء أيضا لا يجوز بيعه، أولا لأنه مجهول، وثانيا لأنه لا يؤمن أن يخرج عن هذه المنطقة إلى منطقة أخرى. ولهذا قال العلماء إلا إذا كان السمك في الماء في مكان محوط وهو مرئي ويمكن أخذه، فهذا لا بأس به، مثل أن تكون بركة فيها سمك، السمك يرى، يعني أن الماء صافي ليس بكدر، فبعت عليك هذا السمك الذي في هذا الماء فإن ذلك جائز. كذلك السمك البيع إلى أجل غير مسمى، البيع إلى أجل غير مسمى لنقول اشتريت منك هذا بعشرة ريالات إلى قدوم زيد، قدوم زيد متى؟ ما نزل لا يعلم. فإن قال قائل ما تقولون في حديث عائشة أن رجلا قدم له بز من الشام فقلت يا رسول الله لو بعثت إلى فلان تأخذ منه ثوب أو قال الثوبين، فأرسل إليه أنه يريد أن يأخذ منه ثوبين إلى ميسرة فأبى الرجل. والميسرة مجهولة أو معلومة؟ مجهولة. ومع هذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل أن يبيعه الثوبين نسيئة إلى ميسرة، ولم يطلب ولا يطلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا حراما أبدا. فالجواب أن هذا الشرط هو مقتضى العقد، فشرطه تأكيد معلوم. معلوم. ها؟ معلوم. لماذا؟ لأن البائع إذا اشترى منه المشتري وهو معسر وقد علم البائع فلا حق له في مطالبته حتى يوصل. فإذا قلت اشتريت منك هذا الثوب بعشرة ريالات حتى إلى أن يوصل الله عليه، فهذا معناه تأكيد مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن من باع شيئا على معسر فإنه لا يطالبه بثمنه حتى يوصل. واضح؟ طيب، بيع المصرات. المصرات هي التي حبس لبنها، يعني لم تحلب، لأجل أن يجتمع اللبن في الضرع فيظن المشتري أنها كثيرة اللبن وأن هذه طبيعتها. هذا يعود على إيش؟ لا، بس يعود على إيش؟ غرض؟ لا لا، إيه نعم، غش وتدليس، هذا غش. طيب، كذلك أيضا بيع المدلس. إنسان عنده بيت قديم آيل للسقوط، فطلب من شخص أن يليصه حتى يخفي العيوب التي فيه، فإذا دخله المشتري ظن أنه جديد، هذا تدليس فلا يجوز. كذلك أيضا الملامسة، بيع الملامسة، يقول لك مثلا غط عيونك كذا وادخل بالمتجر أي شيء تلمسه عليك بعشرة، ودخل أخذ شيء يساوي مئة ولا لا؟ نعم. وربما تقيده على شيء ما يساوي ريال، فلهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب إيش؟ من باب الغرر. كذلك أيضا المنابذة، المنابذة أن يقول أي شيء، أي ثوب تنبذه لي أو أي قدر تنبذه علي فهو بعشرة. قال طيب، أخذ من أي قدر شيء من الكتور ونبذه إليه، قال بعشرة. يجوز هذا؟ العلة الغرر قد يبيع عليه قدرا يساوي 20 وقد لا يساوي 5 ريالات فلا يصل. المزابنة، المزابنة من الزبن وهو الدفع، وهو أن يبيع التمر بالرطب أو العنب بالزبيب أو الحبة بالسنبل أو ما أشبه ذلك. والمحاقلة لها عدة أنواع. المحاقلة إما أن يبيع حبا بسنبل أو يبيع السنبل قبل بدو صلاحه أو يشاركه على أن له هذا الجانب وله هذا الجانب. المهم لها أنواع متعددة، وهي مأخوذة من الحقل وهو مكان الزرع. النجش، النجش أيضا حرام، عدوان، وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، إنما يريد أن ينفع البائع أو يضر المشتري أو هذا وهذا. صح؟ ينفع البائع لأنه يزيد الثمن، أو يضر المشتري لأنه يزيد عليه الثمن، أو يريد نفع البائع وضر المشتري. لكن الضابط فيه أن إيش؟ يزيد في السلعة من لا يريد شراءه. وبيع الثمر قبل بدو صلاحه هذا أيضا منهي عنه، لأنه ليس من العدل، إذ أن الإنسان إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه كان ذلك عرضة لآفات تعتري الثمن ويحصل في ذلك نزاع، فلهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وما نهي عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة. المخابرة، إيش المخابرة؟ المخابرة من الخبر أو الخبر، وهو الزرع. المعنى أن يقول لك هذا الجانب من الأرض ولي هذا الجانب، هذه مخابرة لا تجوز لأنها جهالة. ولهذا قال بزرع بقعة بعينها من الأرض، بزرع بقعة بعينها من الأرض، مثل يقول لك شرقي الأرض، الزرع اللي في شرقي الأرض لك والزرع الذي في غربيها لي، هذا لا يجوز. لماذا؟ قولوا يا جماعة، ما هو جهالة يا جماعة، غرر. قد تكون الجهة الشرقية تثمر ثمرا عظيما والغربية ما تثمر شيء، ما تثمر شيئا، وقد يكون بالعكس. والمشاركات مبناها على العدل ما هي على الخطر، ولهذا قال بزرع بقعة من عين. نعم، ونقف على هذا، نكمل إن شاء الله بعد القابلة. وش النوع؟ لا، إيش؟ بقفة؟ لا، ما أصلا بزرع بقعة بعينها من الأرض. الدرس كذا يا شيخ؟ نعم، الدرس وراء كذا بدري. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: ومن ذلك ما قد ينازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه، فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عدلا، وإن كان غيره يرى فيه جورا يوجب فساده. وقد قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذلك، أي من الأشياء التي يختلف بها العلماء ويكون العدل فيها ظاهرا عند قوم وخفيا عند آخرين، معاملات كثيرة هي عند قوم ظلم وجور وعند آخرين عدل. فعلى رأي الأولين تكون المعاملة إيش؟ فاسدة، باطلة، محرمة. وعلى رأي الآخرين تكون صحيحة، سواء كان في ذلك في ذات العقد أو في شروطه. فمثلا نأتي إلى العينة، بيع العينة وهي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، هذه عند بعض العلماء جائزة إذا لم يكن مواطأة أو شرط، وعند آخرين محرمة لأنها ذريعة إلى الربا، والصحيح أنها محرمة وفاسدة. ومن ذلك في الشروط، مثلا إذا شرط أن لا يبيع هذا المبيع وكان في هذا الشرط غرض صحيح، فمن العلماء من يقول هذا شرط فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن الإنسان أن المالك يتصرف كما يشاء، ويرى آخرون أن هذا شرط صحيح إذا كان في ذلك غرض صحيح. وقال إن مقتضى العقد أن يتصرف المشتري في المبيع كما شاء، لكن إذا أسقط حقه فما المانع ما دام ليس ضياعا لحق الله. ويظهر ذلك فيما لو كان عندي عبد، عندي عبد واشتراه صاحب لي، أعرف أمانته وأعرف رفقه وأعرف خوفه من الله، فقلت أبيع عليك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن لا تبيعه على غيرك، هذا فيه غرض صحيح، لأن هو مثل هذا العبد عندي وهو غال عندي، ولا أحب أن أبيعه إلا لشخص مأمون، فإذا اشترطت عليه أن لا يبيعه على أحد ولازم والتزم بذلك الشرط فما المانع. كذلك أيضا لو قلت على أن لا تبيعه على أحد فإن بعته فأنا أحق به بالثمن، هذا أيضا مختلف فيه، والصواب أنه جائز. كذلك لو جاء إنسان غني أراد أن يشتري مني بيتي فقلت لا بأس أنا أبيع لك بيتي، لكن بشرط أن توقفه على طلبة العلم، فقال طيب ما عندي مانع. فقد اختلف العلماء هل يجوز أو لا، والصحيح أنه جائز، هذا هو الصحيح. المهم أن العلماء يختلفون رحمهم الله في العقود والشروط فيها، هل هي من العدل أو من الجور، هل هي من الغرر أو من البين أو ما أشبه ذلك، والمرجع إلى ما ذكره الله عز وجل، إن تنازعتم في شيء أي شيء نكون، لأن شيء نكر في سياق الشرط فتعم، فردوه إلى الله والرسول، إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول أي إلى سنته بعد موته، وإلى شخصه بعد في حال حياته. نعم. والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه، إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله، بخلاف الذي ذمه الله بخلاف الذي ذمهم الله الذين خلاف الذين بخلاف الذين ذمهم الله، حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله، وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اللهم وقفنا لأن نجعل الحلال ما حللته، والحرام ما حرمته، والدين ما شرعته. الفصل السابع. إذن هذان أصلان مهمان، الأصل أنه لا يحرم من المعاملات إلا مدى الكتاب والسنة على تحريم، فأي إنسان يقول لك هذا العقد حرام قل له أين الدين، أي إنسان يقول لك هذا الشرط في العقد حرام قل له أين الدليل، هذا هو الأصل. كما أن الأصل في العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه أن لا يشرع منها إلا إيش؟ إلا ما شرعه الله. أي إنسان يتعبد الله ويتقرب إلى الله بقربه نقول له أين الدليل؟ وهذان أصلان مفيدان جدا. وعلى هذا فكل من طلب الدليل على شيء حرمناه من العبادات ماذا نقول له؟ نقول أنت الذي عليك الدليل، أما نحن ليس علينا دليل. وأي إنسان يطالبنا بالدليل إذا أحللنا المعاملات نقول له أين الدليل على التحريم؟ أين الدليل على التحريم؟ وهكذا يقال في الأعيان. فالأصل في ما خرج من الأرض الحل، والأصل في الطيور والأنعام وغيرها الأصل فيها أيضا الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه. وفقنا وقفنا. أنا اشتبه علي قراءته لكن قلت سبحان الله وفقنا. هنا كيف؟ وهي عندي من دون الله. لا الظاهر من دون الله أحسن، من دون الله أحسن. إيه صح. الفصل السابع الشورى. لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال، فقال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروف والأمور الجزئية وغير ذلك، فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشورة. وقد أثنى الله على إذن أمر الله بها النبي لهذه الفوائد العدة. أولا لتأليف قلوب الأصحاب أصحابه حتى لا يقولوا إن الرجل استبد برأيه مع أن الأمر مشترك. الأمر لو كان عائدا إلى نفسك فأنت حر، شاور أو لا تشاور. لكن إذا كان أمرا مشتركا كالجهاد وغيره من الأمور المشتركة فشاور، شاور للفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. أما ما يتعلق بخاصة نفسك فأنت فيه حر، لكن مع ذلك إذا اشتبه عليك الأمر فلك طريقان: الطريق الأول استخارة الله عز وجل، والثاني استشارة ذوي الرأي الأمناء. لابد في المستشار من أمرين: الأمانة والرأي. فلو فرضنا أن وجدنا رجلا دينا عالما بالشرع لكن ما عنده رأي، ما يعرف أحوال الناس ولا يعرف الأمور، فهذا لا يستشار، لا لنقص أمانته ولكن إيش؟ لنقص مقدرته. ولو رأينا رجلا محنكا في الرأي ومعرفة الناس والتجارب لكنه غير ثقة في دينه فإننا لا نستشير. لا بد في الاستشارة من شرطين: الأمانة والرأي. والأمر الثاني الاستخارة، استخارة الرب عز وجل أن تصلي ركعتين ثم بعد ذلك تدعو بدعاء الاستخارة المشهور. ولكن أيهما يقدم؟ الأصح أنه تقدم الاستخارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر يعني ولم يبدو له فيه شيء فليصلي ركعتين، ولم يقل فليشاور. فتبدأ أولا بالاستخارة ثم إذا بدا لك شيء وإلا فاستشر. الأول التأليف، والثاني أن يقتدى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته. والثالث أن يستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه الوحي، وهذا مهم. وكم من إنسان ليس شيئا في عينك لكن عنده من الرأي ما ليس عندك، فاستخرج آراء الناس، استخرج آراء الناس من عقولهم. يقول لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب، قال والأمور الجزئية، حتى الأمور الجزئية كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستشير فيها، فقد استشار في شأن عائشة رضي الله عنها، واستشار أيضا في أمور كثيرة غير الحروب. والمهم أنك إذا أشكل عليك الأمر فأنت اذهب أو إلجأ إلى أولا استخارة الله، ثم مشورة والرأي والدين. نعم. وليستخرج منهم إيه بها لا بأس، يعني بها أي بالمشورة نصحة يا شيخ. أي نصحة. وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. إذا ما غضبوا، ما هذه؟ زائدة. زائدة. يقول الراجز يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة. وأمثلتها كثيرة في القرآن. هم يغفرون أي عند الغضب يملكون أنفسهم ويغفرون لمن غضبوا عليه. والشاهد من هذه الآية قوله وأمرهم شورى بينهم، انتبه لقول أمرهم يعني الأمر العام، يكون بينهم شورى. لكن إذا تبين لولي الأمر وجه المصلحة فلا حاجة للشورى، الشورى يحتاج إليها إذا كان هناك إشكال، وإلا فإذا تبين فإذا عزمت فتوكل الله. شيخ في والذين يجتنبون كبائر الإثم عندكم والذين ولا الذين؟ عندها بالواو. بالواو أي أنا أخطيت كريتها بدون واو. هي الصواب أنها بواو ولا بدون؟ جاءت الأسئلة. أقول الصواب أنها بواو ولا بدون؟ بالواو. وما عند الله. ما معكم مصحف؟ بدون واو. شوف المصحف. الشورى. الشورى صفحة آية 36 إلى 38. نعم. والذين يشربون. ها؟ طيب. وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وإذا هذه العطف من باب عطف الصفات وليس من باب عطف الذوات، العطف كله يقتضي المغايرة، والمغايرة إما لفظية أو معنوية أو عينية، إما لفظية أو معنوية أو عينية، يعني أن المعطوف عين أخرى غير الأولى. فإذا قلت قام زيد وعمر فهذه عينية، يعني عين المعطوف غير عين المعطوف عليه. وإذا قلت جاء زيد الكريم والفارس والجواد وما أشبهها فهذه عطف صفة، مثل هذه الآيات، ومثل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأما التغير اللفظي فكقول الشاعر ألفى قولها كذبا ومينا. الكذب هو المين، ولكن هنا صار التغير ايش؟ لفظي. طيب، لكن هل هناك فرق بين ان تاتي الصفات معطوفه بالواو او تاتي غير معطوفه؟ قالوا انها اذا اتت معطوفه فهي تفيد اقتران هذه الصفات وتاكيد المعطوف عليه، كانه قال وهو اي الى ذلك متصف بكذا وكذا، جاء زيد الفاضل والكريم والشجاع والعالم، يعني جامع بين هذه الصفات بالإضافة إلى تأكيد ما سبق المعطوف فهي تفيد التوكيد. ولهذا لو كانت توهم التعدد الذاتي يعني العيني فإنها تمنع. لو قال مثلا قابل قدم إلى البلاد الرئيس الفلاني وقابله وزير الدفاع والمفتش العام والنائب الثاني وذكر من صفاته، إذا كان السامع يظن أنهم ثلاثة فإنه يمتنع، يلغى العطف. ولهذا أحيانا الذي لا يعرف القضية ولا يعرف أن هذه الصفات لموصوف واحد يظن أنهم ثلاثة متعددون. نعم. وإذا استشارهم فإذا بين له بعضهم وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيما في الدين والدنيا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون. هذا صحيح، يعني إذا أدلى كل من المستشارين برأيه وأحدهم قال هذا حرام لأن الله يقول أو هذا حرام لأن رسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول وجب اتباعه، ولا يؤخذ بقول أي واحد حتى لو كان كبيرا وعظيما في الدين والدنيا. فلو فرض أن واحدا من الرعية من هؤلاء المستشارين خالف وقال هذا حرام لقوله تعالى، وجاء إنسان وزير قال هذا لا بأس به، من نتبع؟ نتبع الأول. لو قال إنسان المكس حرام لا يجوز، فقال بعض الوزراء المكس حلال تقوم عليه اقتصاد الدولة، لأن الدولة ما عندها بترول ولا عندها صناعة، ما فيه إلا أموال الناس. أيهم نأخذ؟ الأول ولا نأخذ بقول الثاني، حتى لو أتى بكل ما يرى أنه مصلحة قلنا المصلحة فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. نعم. وين نروح؟ دليل من الكتاب والسنة. الدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا يدل على أن كل شيء حلال، كل اللي بالأرض حلال. ثم المعاملات المسلمون على شروط، إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا. ثم تخصيص أشياء معينة بالنهي يدل على أن ما سواها حلال. نعم مصطفى. كيف؟ نعم. إذا استشارهم فبين أحد ما يجب اتباعه. فعليه اتباع ذلك. كيف؟ وإذا استشارهم نعم الضمير عائد على المؤخر. طيب يستشيرون الرعية فيقول أحدهم شيئا ومعه دليل من الكتاب أو السنة. نعم نعم. ما الحكمة في يعني ختام الكلام بالآية تامة وذكر فيها وكل الأمر؟ يعني الواجب الآن ما يذكر، يعني واجب أن يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ما تقولون أنتم؟ هذا لا بد من أن يقول وأولي الأمر ليبين أن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله، ولهذا لم يأتي الفعل معها، ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر. ها؟ نعم هذه فيها في هذه المسألة. ولي الأمر استشار المسلمين فأتوا بالدليل من الكتاب. نعم. لو قال ولي الأمر لا نريد كذا وأنت يا ما أدريت بهذا الرأي لا نقبلك، نقول ما يجوز، لأن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. نعم. شيخ قال الله تعالى أن كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك. ذكرت شيخ أن العقل كله يقتضي المغايرة وذكرت أنواع ثلاثة. نعم. ومن أي عقل المغايرة؟ أيها نعبد إلهك وإله أبائك. هل وهنا تقول أن عقل مغايرة؟ نعم. ففي أي النوع؟ مغايرة صفة. صفة، لأن الأول خاص والثاني عام أعمل. وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به، كما قال الله تعالى. هذا هو الواجب، الواجب على المسلمين أن أي رأي أشبه بالكتاب والسنة فهو الذي يجب أن يتبع، على العكس من بعض الدول الآن لا يتبع ما كان أشبه بالكتاب والسنة، يتبع ما كان أشبه بالدولة الفلانية الكبيرة التي يقال أنها دولة عظمى. نعم. ولهذا صار المسلمون الذين ينحون هذا المنحى صاروا أذناباً أذناباً للكفر، وضاع عليهم شيء كثير. ولو أن عمدتنا كانت هي الكتاب والسنة، أو هي كتاب الله وسنة رسوله، لاستفدنا بذلك خيرا كثيرا. لكن مع الأسف أنه إذا قال شوف الدولة الفلانية تعمل هذا العمل، اقتصادها قائم، بلدها آمن، وما أشبه ذلك، سبحان الله، الذي يخالف كتاب السنة يقال إن فيه خيرا ليس فيه خير. نعم. كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل.